ثم يأتي بحيثية أخرى وهي أنه غني عن العالمين. مش كفى بس إن هو يقول أنا غني وأنا اللي خلق الحاجات دي وإن كفرت كفروا على كيفكم، لا، إن يشأ يذهبكم. إياكم أن تعتقدوا أنكم خلقتم منه ثم شردتم عنه. ما هو في حاجة يقولك هو عملها صحيح إنما طلعنا من إيده، لا ما طلعتوش من إيده، يذهبكم وياتي بإيه، وما ذلك على الله بإيه بعزيز. قال كده إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين كده، وكان الله على ذلك قديرا. كان الله على ذلك إيه قديرا. نعم، وإحنا قلنا لكل كان إذا رأيتها بجانب الله لا تحمل معنى الزمن، وإن حملت معنى الزمن فكأن الله قدير حتى أن قبل أن يوجد مقدورا عليه. الصفة ثابتة له، مش قدير بس لما خلقك، لا، ولذلك بصفة القدرة خلقك، مش لما خلقك بس بقى قدير، لا، ده كان قدير وما دام ملوش أغيار يبقى يظل قدير ولا لا؟ ليه؟ له الخلق، الخلق بطل؟ ده الخلق كل يوم موجود ولا لا؟ يبقى كان ولا ايه؟ ولا كان ولا يزال. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا.